كذلك من تغيرات علماء السنة ما جاء في العقيدة الطحاوية، في عقيدة أهل السنة للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، قال فيها: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ومن أحسن القول إلى أن قال: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. هذا كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. لا نفعل كما تفعل الشيعة بأهل البيت، يفرطون في محبتهم ويرفعونهم فوق مقامهم. لا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم كما يفعل النواصب. قال: ونبغض من يبغضهم. كما تقدم، الذي يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واجب علينا أن نبغضه وأن نعاديه. قالوا: بغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، حبهم دين وإيمان وإحسان. محبتهم أمر يتقرب به إلى الله عز وجل، ينبغي لنا أن نحتسب الأجر في محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي لنا أن نبتغي الزلفى عند الله تعالى بحسن الظن بهم وصحة الاعتقاد فيهم، لأن محبتهم دليل على اكتمال الإيمان في القلب. قال: وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. بغضهم لا يقع في قلب إلا بسبب وجود النفاق فيه وميله إلى الكفر عياذا بالله تعالى. ثم بيّن أنه من أحسن القول في الصحابة وفي آل البيت وفي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون قد برئ من النفاق بذلك. من هذه النقول أيضا ما قرره الإمام أبو محمد ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في مقدمة الرسالة. وكتاب الرسالة كما لا يخفى عليكم لابن أبي زيد إنما صنفه ليعلم، أو إنما صنفها ليعلم بها الدين الصحيح لأبناء المسلمين. كتبها ليتعلمها الأولاد الصغار في الكتاتيب، وهي في الأصل في موضوع الفقه، ولكن لعظم مسائل العقيدة ولأهمية هذا الباب من أبواب الدين فإنه قدم لها بمقدمة نافعة في العقيدة قرر فيها معتقد أهل السنة. ومما ذكره في ذلك رحمه الله تعالى قوله: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى، قال: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. نقف وقفة يسيرة مع ما جاء في هذه العقيدة. قال رحمه الله تعالى أولا مبينا أن الصحابة هم خير الناس، وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما جاء في حديث ابن مسعود. قال: وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. بيّن رحمه الله تعالى من هم أفضل الصحابة، والصحابة يتفاوتون في الفضل، أفضلهم الخلفاء الراشدون، والخلفاء الراشدون يرتبون في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فنقدم أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. قال بعد ذلك: وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن الذكر. هذا أيضا من عقائد أهل السنة، من عقائدهم وأصولهم أن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن الذكر، لا يذكرون إلا بالخير، حتى أو نحن لا ندعي لهم العصمة من الزلل والخطأ، قد تقع منهم نفوة يصدر منهم الزلل، ولكن حتى ذلك نطوي عنه صفحة، لا نشيعه بين الناس، لا نذكرهم إلا بخير كما قضاهم علماء السنة. وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن الذكر، والإمساك عما شجر بينهم. كذلك من أصول أهل السنة ومن عقائدهم أنهم يكفون ويمسكون عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد رحمه الله تعالى في الفتنة، لماذا قرر العلماء هذا الأمر؟ قرروه حتى يوصد الباب أمام كل فتان ومغرض، لأن الباب الذي يلج منه الشيعة الروافض هو باب الفتنة، لا يجرؤ أحد منهم على الطعن صراحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن قلوب المسلمين عموما نشأت على تعظيم جناب الأصحاب، فهم يتدرجون في نفر سمومهم، ولهذا تجدهم دائما إذا أراد أن يكلم الناس يبدأهم بالفتنة، معاوية، علي، فلان فعل، فلان قتل، إلى غير ذلك. فهذه هي البوابة التي يلجون منها إلى القذف في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى لا يتمكن هؤلاء المبتدعة من مبتغاهم، أوصد العلماء الباب أمامهم فقالوا: والإمساك عما شجر بينهم، وأنه أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. لما كان الصحابة خير الناس، واجب علينا حتى فيما وقع بينهم من الفتنة والاقتتال، وأنبه هنا على أنه أو أن الصحابة الذين شاركوا في الفتنة عدد قليل، أكثر الصحابة ما دخلوا في هذه الفتنة سلمهم الله تعالى منها، فالذين دخلوا فيها عدد قليل، والذين دخلوا فيها إنما سيقوا إليها اضطرارا ووقعوا فيها إكراها، لم يكن أحد منهم يسعى إلى هذه الفتنة ولا رضي بمقاتلة إخوانه، ولكن هو مكر من قتلة عثمان كما تدل عليه الرواية الصحيحة. قتلة عثمان هم الذين سعوا إلى إيقاع الفتنة بين الصحابة وحارسوا على أن يكون الاقتتال بينهم حتى يسلموا من العقاب، لأنه إذا استتب الأمر فإنهم أو فإن مصيرهم سيكون إلى القصاص. فلهذا قال علماء الإسلام: وأنه أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج، فالصحابة خير الناس وأكمل المؤمنين إيمانا، ولهذا يجب علينا أن نحسن الظن بهم. إذا كان حسن الظن مطلوب مع كل مسلم ومؤمن، فكيف بخير الناس وكيف بأفضل المؤمنين؟ لا شك أنه يجب علينا أن نلتمس لهم الأعذار وأن نظن بهم أحسن المذاهب كما قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. ولهذا قال العلماء في هذه الفتنة: هم مجتهدون، لم يكن ذلك عن عصبية ولا عن هوى، وإنما عن اجتهاد أوقعهم فيها، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، حتى المخطئ له أجر واحد كما يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما جاء في مقدمة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، وللشيخ أحمد ابن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله تعالى أبيات جميلة في نظمه لعقيدة ابن أبي زيد فيما يتعلق بهذه المسائل، يقول فيها رحمه الله تعالى: وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصر، عن الصحابة رهبانا بليلهم وفي النهار لدى الهيجى ليوث شرى، وفي النهار لدى الهيجى ليوث شرى، والتابعون لهم بإحسان، وكذا أتباع أتباعهم ممن قفى الأثر، وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا، فلا تخط في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد، وكن إن خدت معتذرا، والاقتداء بهم في الدين مفترض، فاقتد بهم واتبع الآثار والصور. هذه الأبيات قرر فيها رحمه الله تعالى ما جاء في عقيدة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. ومما قاله في ذلك: وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرة. لابد أن يكف المسلم عما شجر بينهم، فلا تخذ في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد وكن إن خدت معتذرا. هذه الحروب وقعت عن اجتهاد، من ألجأ إلى الخوض فيها فلا بد أن يكون معتذرا، لا بد أن يكون محسن للظن. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: واتباع السلف الصالح كما نبهنا عليه من قبل، قال: واقتفاء آثارهم والاستخفاء لهم. أيضا مما سأذكره إن شاء الله تعالى ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية. وشيخ الإسلام قد أطلق العنان لقلمه وبسط الكلام على هذه المسألة لأهميتها، فبين ما يجب على الناس أن يعتقدوه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في العقيدة الواسطية، قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال: ويقولون بما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. قال رحمه الله تعالى: ويقولون بما جاء به الكتاب والسنة. فالمسألة مسألة قطعية يقينية ثبتت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها علماء السنة والحديث. المسألة مسألة الإجماع، ليست مسألة يصح فيها الخلاف أو يعذر فيها المخالف، لأنها مسألة اتفاقية. قال: ويقولون بما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هذا الكلام كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى متواتر عن علي رضي الله تعالى عنه. قال الذهبي: هذا والله العظيم لقد قاله علي وهو متواتر عنه، فقد قاله على منبر الكوفة، فلعنة الله على الرافضة ما أجهلهم. الرافضة يزعمون أنهم يحبون علي وأنهم يتبعونه. علي رضي الله تعالى عنه يصدع بهذا بين الناس ويقرر في المجامع الكبار أن خير الناس أو أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، والشيعة يقولون بخلاف ذلك. فهل هم بهذا متبعون لعلي أم أنهم من أشد الناس مخالفة لعلي رضي الله تعالى عنه؟ فنقول كما قال الذهبي رحمه الله تعالى: فلعنة الله على الرافضة ما أجهلهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويثلثون بعثمان ويربكون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. ثم قال رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدرهم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوهم لله ولقرابته. وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجهم في الآخرة خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. فأهل السنة وسط بين طوائف الملة، أهل السنة بين الطوائف المنتسبة إلى الإسلام كأهل الإسلام بين ملل الكفر، ولهذا هم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون آل البيت خلافا لما يشيعه عنه الشيعة الروافض. هم يخالفون الشيعة ويخالفون النواصب. الشيعة يغلون في أهل البيت ويعادون خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النواصب يطعنون في أصحاب ويطعنون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة بارئون من ذلك كله، وإنما هم على الهدى المستقيم الذي جاء به دين رب العالمين. قال رحمه الله تعالى ويمسكون عما شجر من الصحابة، يعني في الفتنة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. هذا هو حسن الظن، هذا هو التماس المعاذير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيما يتعلق بالأخبار المروية عنهم في الفتنة، منها ما هو باطل وكذب، منها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح الثابت منها وهو القليل الذي فيه بعض الأمور التي قد تعد من قبيل الأخطاء والزلات، هذه هم فيها معذورون، لأنهم إنما وقعوا في ذلك كما أسلفنا عن اجتهاد لا عن عصبية ولا عن هوى. فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. قال هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك، يعني أهل السنة، لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. نحن نعتقد أن الصحابة خير الناس، ولكن لا نقول بعصمتهم كما تقول الشيعة الروافض في أئمتهم. نقول خير الناس وأكمل المؤمنين إيمانا وأسبقهم للإسلام، ولكن الخطأ قد يصدر منهم والذنب يجوز عليهم حتى بعض الكبائر، ولكن هم أفضل الناس. قال ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. هذا أمر مهم. الرجل الذي تكون له سابقة في الإسلام، الذي يكون له مقام في أو مقام رفيع من الإيمان، هذا قد يغتفر له ما لا يغتفر لغيره لما له من الفضل والسابق. قال والتقوى قد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنة تمحوه أو غفر له بفضل سابقته. تأملوا أيها الإخوة في الله في حسن الظن الذي كان عليه علماء الإسلام، وهذا الذي أوجبه الله تعالى علينا. قال: ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنة تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين هم أحق الناس بشفاعته. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته يوم القيامة، فكيف بأصحابه الذين كانوا يفدونهم بأنفسهم وبأموالهم؟ لا شك أنهم أولى الناس وأحقهم بأن يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أو ما قد يصدر منهم يكفره الله تعالى بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. قال: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ يعني الكلام السابق إذا قلناه فيه ما كان محققا مقطوعا به من الذنوب والآثام، فكيف بأمور ظنية؟ كيف بأشياء ما فعلوها إلا عن اجتهاد كما تقدم؟ قال: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. كيف يغض الشيعة الروافض جميع الحسنات وأكثر الفضائل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويهتمون بإشاعة بعض الزلات، وأحيانا أمور ليست من قبيل الزلات أصلا؟ فهذا عين الظلم وعين الجور. لماذا؟ لأن ذلك إن وقع حقيقة فهو مغمور في حسنة القوم، مغمور في بحار حسناتهم. قال رحمه الله تعالى: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأعود وأرجع إلى الجملة الأخيرة التي ختم بها الكلام على هذا الأصل. قال: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، لا بالجهل والظلم والعصبية. قال: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. فالصحابة هم خير الناس جميعا بعد الأنبياء والمرسلين. قال: لا كان ولا يكون مثلهم، لم يكن مثلهم ولا من هو أفضل منهم في القرون السابقة، ولا يمكن أن يكون مثلهم بعدهم أو مثلهم بعدهم. لماذا؟ لأنهم خير الناس إطلاقا. لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة، هم خلاصة أهل الإيمان، لأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. إذا كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم، فكيف بأصحابه الذين أقام الله تعالى بهم الدين ورفع الله عز وجل بهم راية المنه؟ هذا ما جاء في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكما أن علماء الإسلام قد احتنوا بما يجب على الناس اعتقاده في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك قد اشتد غضبهم وعظم نكيرهم على من لم يعرف للصحابة قدرهم ومن تجرأ على الطعن في مقامهم. الإمام مالك رحمه الله تعالى ثبت عنه أنه قال: من أصبح وفي قلبه غيظ على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. وتلا قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه حتى بلغ يغيظ بهم الكفار. قال مالك رحمه الله تعالى: من أصبح وفي قلبه غيظ على أحد من الصحابة فقد أصابته هذه الآية. ما معنى فقد أصابته هذه الآية؟ قد وقع عليه حكم هذه الآية. ماذا قال الله تعالى فيها عن أصحاب محمد؟ قال: ليغيظ بهم الكفار. فالذي يكون في قلبه غيظ على الصحابة فهو من هؤلاء الذين وصفهم الله تعالى. الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة يقول: ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن الذي جرى بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم، قال أو أحدا منهم، فهو مبتدع رافضي. حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. الذي يسب أحدا من الصحابة ليس من أهل السنة، بل هو مبتدع رافضي، كما قرر ذلك إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك، وهذا دائما في أصول السنة له، قال: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يتوب ويراجع. هذا كلام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في حق من أساء الأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبهم أو ولغ في أعراضهم. هذا الذي يقع في مثل هذا أحوج إلى طول حبس من كثير من المجرمين والفجار. إذا كانت هذه السجون اليوم تبنى للفساق والفجار واللصوص والسارقين، فأولى الناس بأن يودعوا في هذه السجون وأن تشدد عليهم العقوبة وأن يطال لهم الحبس الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال: فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يحفو عنه، لأن هذا حق لله عز وجل وحق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يتوب ويراجع. من كلام أهل العلم كذلك في حق منتقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله الحافظ ابن كثير عند تفسيره لقول الله عز وجل: والسابقون الأولون، من سورة التوبة. قال: فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخير ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم، عياذا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وآخر شيء أختم به كلمة للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على العقيدة الطحاوية، قال رحمه الله تعالى: فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. لم يستثنوا منهم إلا القليل، وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فبين في هذا النقل أنه لا أحد أضل ممن يكون في قلبه غل على خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لا أحد أضل ممن كان في قلبه الغل والغير على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين رحمه الله تعالى أن اليهود والنصارى قد فضلت الشيعة والروافض بخصلة، وهذا الكلام الذي ذكره يروى عن بعض السلف منهم الإمام الشعبي رحمه الله تعالى، فقالوا أو جاء عنهم مثل هذا الكلام، قالوا عن الشيعة الروافض إن اليهود والنصارى قد فضلوهم بخصلة. لماذا؟ لأنك تسأل اليهودي تقول له: من خير أهل ملتكم؟ فيسارع ويجيب يقول: أصحاب موسى. تسأل النصراني: من خير أهل ملتكم؟ يقول: أصحاب عيسى. أما الشيعة الروافض إذا سألتهم: من شر أهل ملتكم؟ يقولون: أصحاب محمد. وهذا يدل على ما في قلوبهم من الغل والغيظ والحسد تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما نقموا منهم إلا أنهم آمنوا بالله عز وجل وكانوا مقتفين لآثار نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم كما ذكرنا أولا إنما يريدون بالقدح فيهم إبطال الشريعة. هذا ما يسأل الله تعالى ذكره، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يميتنا على هذه العقيدة الصحيحة، وأن يزين في قلوبنا محبة أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا إلى الذب عن أعراضهم ورد كيد أعدائهم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في جنات النعيم مع نبينا صلى الله عليه وسلم والصالحين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله على توفيقه وامتنانه، ثم نشكر شيخنا الكريم الشيخ عباس ولد عمر على هذه التحلية التي حلانا بها في هذا المجلس الثاني، إذ كان المجلس الأول مجلس تخلية ومجلس تحذير ومجلس بيان للشر الذي عليه الروافض والإمامية والاثني عشرية، ثم ما ينبغي أن يكون عليه أهل السنة والجماعة. قد فصل بعضه الشيخ الكريم جزاه الله خيرا على ما بذل من هذه الجهود المحمودة، و كذلك يعني الموضوع جد حساس، ولذلك تهاقلت مجموعة كبيرة من الأسئلة، وذلك الاهتمام يدل على اهتمام الحضور بهذا الموضوع، ونحسبهم أنهم منطلقون من غيرتهم على الدين وحبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزاهم الله خيرا على ما استنكروا من العقائد التي يثيرها أهل الشبهات وأهل القنوات التي تريد أن تبلبل وتزعزع قلوب المسلمين والمؤمنين حول دين الإسلام ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتكرر السؤال في حول الروافد قال كيف تدرس السيرة النبوية وفضائل الصحابة وما هي الكتب التي تعتني بهذا الباب؟ أعيد السؤال، كيف تدرس السيرة النبوية وفضائل الصحابة وما هي الكتب التي تعتني بهذا الباب؟ هذا الباب بحمد الله لم يهمله علماء الإسلام، بل صنفوا فيه مصنفات نافعة. ففي السيرة النبوية عندكم السيرة لابن هشام، كذلك من أفضل ما كتب في السيرة زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، عندكم ألفية العراقي في السيرة مع شروحها. هذا يدل على عناية علماء الإسلام ببيان أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وهديه، هذا ما صنف على سبيل الإفراد، وإلا فكتب السنة والحديث رافعة بذكر هذه الأخبار والمرويات. لكن على طالب العلم أن يهتم بمعرفة صحيح الأخبار فيأخذ هذا العلم عن أهله، يأخذ هذا العلم عن أهل الحديث، هم الذين يمحصون الأخبار. فبعض العلماء له عناية ببيان الصحيح والضعيف. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى له كتاب الفصول في سيرة الرسول، تكلم عن السيرة النبوية في البداية والنهاية. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أفرد ذلك أيضا في كتابه الحافل تاريخ الإسلام. فقط أقول الإنسان يعتني بالأخبار الثابتة الصحيحة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى خدم السيرة للعلامة ابن كثير، فأخرج لنا كتابا صحيح أو كتاب صحيح السيرة النبوية، هذا الذي ينبغي أن نعتني به. فالأحاديث التي رويت أو التي أخرجت في الصحيحين في البخاري ومسلم هذه لا كلام فيها، لأن الأمة قد تلقتها بالقبول. أما الأحاديث التي ترد في السنن أو في المسانيد والمعاجم أو في المسانيد والمعاجم، على طالب العلم أن يتحرى فيها وأن يسأل أهل العلم فيما يتعلق بثبوتها وصحتها. كذلك فضائل النبي أو فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صنف فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتابا مفردا قد طبع في جزئين، أيضا هي مذكورة في كتب السنة والحديث في الصحيحين، تجدون كتاب المناقب وفيه ذكر مناقب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غيرها من كتب السنة. الحمد لله هذا باب كما قلت اعتنى به علماء الإسلام. يبقى الكلام على المرويات في الفتنة، فهنا بعض المصنفين قد يهتم بالجمع ولا يكون عنده تمحيص وتدقيق، فيريد بعض الأخبار المنكرة، فالإنسان لا يبادر إلى التسليم بما يريد فيها، بل ما شك فيه أو ارتاب ينبغي له أن يقف عنده حتى يسأل عنه أهل العلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كلامه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولبعض المعاصرين عناية بنقد المرويات التي تتعلق بالفتنة التي كانت بين الصحابة، هنالك أظن رسالة الدكتوراه في الكلام على هذه المرويات لبعض الدكاترة ممن احتنى بها أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه العواصم والقواصم، وهو كتاب نافع ينبغي لكل طالب علم أن ينظر فيه وأن يطلع على ما فيه، لأنه مهم في تفنيد شبهات الشيعة الروافض. وقد علق عليه وأخرجه محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، وله عليه تعليقات نفيسة تتعلق بدفع الافتراءات ورد الاتهامات التي قد تكون ذريعة إلى الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلم وأعلم. جزاكم الله خير، لا نسعجك ونشكر لك هذا البذل والعطاء، نسأل الله لك المزيد وأن يعيد علينا مجيئك أعواما عديدة وأزمنة مديدة. إلا أني أريد أن أوجه نصحا استقيته من العلماء، وذلك أني رأيت أن أغلب الأسئلة تثير بعض الشبهات التي طرحت على هذه الورقات، وهي لا شك قد استمعها الناس من القنوات ومن الفتانين والمفتونين بدين الروافض ودين المجوس، فإن مثل هذه الأمور يقضى عليها كما ذكر الشيخ في محاضرته وكما ذكر العلماء، كما سئل الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى قال كيف، قيل له كيف نرد على الروافض والشيعة، قال بإنشاء الأجيال والأفراد والجماعات على حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سيرهم. فمثلا إذا كان الشخص معلما أو محدثا أو طالبا أو صاحب حلقة أو درس، فإنه حينما يمر على صحابي كما هو هدي السلف رضي الله عنهم أنهم لا ينبغي أن يعرجوا على صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وذكروا بعض المناقب، ذكروا بعض المناقب من مناقب الصحابة. مثلا الذي يدرس 40 النووية لا بد أن يأخذ كل الصحابي من الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث فيذكر مناقبهم، فتنبت أو ينبت حب الصحابة في قلوب الناس، وبذلك يرفضون الرفض، يرفضون التشيع. وهذا الذي كان ذكره كذلك الشيخ في أول محاضرته أن السلف رضي الله عنهم كانوا يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم الصورة من القرآن. فلو أننا درجنا على قراءة سير أعلام النبلاء وقراءة مناقب الصحابة رضي الله عنهم لما انتشر الرفض في بلاد الإسلام بمثل ما هو الحال هو اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبيده عبادته وأن يحمله عن مدن الإسلام والمسلمين كما حمل الوباء من المدينة وطهرها منه. ختاما أريد أن أذكر إخواني الحضور لا سيما أهل مدينة وهران الذين عودونا الكرم والجود والإيواء بوجب الضيافة نحو إخوانهم الوافدين، فنقول لهم مرحبا بالضيوف ومرحبا بطلاب العلم، ونذكرهم بقوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. اذكروا هذه الآية فإن الله سبحانه وتعالى حينما ذكرها لم يذكرها للتفكه والتنزه، وإنما ذكرها للتلاوة، والتلاوة كما ذكر العلماء أن تقرأ الآية أحسن قراءة وأن تفهمها أحسن فهم وأن تتمثلها وتطبقها أحسن تطبيق. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. اتقوا الشح أيها الإخوة الكرام، وأحسنوا كما أحسن الله إليكم، يقول الله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليكم. فالواجب أن لا يخرج واحد من أهل وهران إلا وقد أخذ اثنين أو ثلاثة ليضيفهم لكي يدخل في حزب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يتمثل بالأنبياء الذين قال الله عنهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم يقتدي، وعلى الأقل أن يدل على الخير. إن كان مثلا ليس ميسورا له أن يأوي ضيفا من الضيوف، أن يدل على الخير، فالدل على الخير كفاه. كذلك يعني هناك أحد الفضلاء ممن وقفوا معنا أحسن وقفة في هذه الدورة، وهم معبودون بهذا الكرم والجود، عنده والدته مريضة، فيلتمس منكم الدعاء، فنسأل الله أن ينزل عليها لباس الصحة والعافية، وأن يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين. ختاما أيضا نذكر بمحاضرتين الغد إن شاء الله تعالى. المحاضرة الأولى للشيخ حسن أيت أنجد حفظه الله تعالى، وهي بعنوان سياحة في كتب الشيعة. سياحة في كتب الشيعة بمعنى أن تعرف حقيقة الشيعة من كتبه، أن تعرف عقائد الشيعة من كتبه المطبوعة عندهم في مطابعه، لكي لا تقول أن الشيعة مظلومين أو الروافض مظلومين، حقا لا يسمون شيعة إنما يسمون روافض. المحاضرة الثانية للدكتور الشيخ رضا مشامة بعنوان موقف الشيعة من السنة النبوية أو من السنة بالأحرى. نسأل الله التوفيق والسداد، أن يتم لنا نوره، وأن يعلمنا علما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الإخوة المضيفون يتجهون إلى مركز الإرشاد ليضعوا أرقامهم التي تنبئ بكرمهم.